Pray we have thought in. المسألة الخامسة في أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل علي بن أبي طالب عليه السلام. كان الحديث في الإمامة في مقامين، المقام الأول في الإمامة العامة، والمقصود من الإمامة العامة والمعنى العام يعني البحث عن معنى الإمامة وشراعة الإمامة بصورة عامة، والمقام الثاني الإمامة الخاصة بالمعنى الأخص وهو في تعيين الإمامة. بعبارة أخرى المقام الأول كان في مفهوم الإمامة، والمقام الثاني في مصداق الإمامة. من هو المصداق للإمامة والولاية والخلافة بعد النبي الأكرم؟ بعد الرغبة بالبرهان والإسلام والأدلة النقلية على أن النبي لا يترك الأمة سدى ولا يتركهم في غوغاء وفي ضوضاء، بل هو المرشد لرعيته، هو المرشد والهادي لأمته، فقد هداهم إلى ما لا يقابل قياسا، لا يقابل مسألة الخلافة كما مر في القضاء الحاجة، حيث ذكر المعصومون عليهم السلام 40 حكمة من الأحكام الشرعية في قضاء الحاجة، وهذا المعنى ذكرناه في الأرض. تقوي علينا أن نقول مثل هذا النبي ومثل هذه الشريعة السرحاء ومثل هذا الدين الحنيف ومثل هذا الإسلام العظيم الذي لا يقبل غيره ولا يقبل غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، هذا الإسلام بعد النبي أسرع يفوض الآن إلى الأمة أو يفوض الآن إلى الرسول الأكرم إلى الأمة كشورى بينهم كإجماع بينهم أو يفوض الآن إلى النبي. نعتقد على أن الآن مطور إلى النبي، وذلك لما اعتقدنا من الأصول العامة والأولية في الإمامة بالمعنى العام، حيث ذكرنا يجب في الإمام أن يكون معصوما، كما يجب أن من قبل الله ومن قبل النبي الأكرم للإمام المعصوم باعتبار الأسماء من الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا الله ورسوله، فعليه لا بد من النقص على الإمامة بلا فصل للنبي الأكرم. من هو الإمام؟ من هو الخليفة بعد النبي بلا فصل؟ نعتقد على أن الإمام والخليفة والولي، ولي المسلمين ولي المؤمنين، إمام المتقين إمام المسلمين بعد النبي الأكرم، هو أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا ما نعتقد، ومعنى القرآن والدليل العقلي والنقلي. فمن الأدلة حيث اشترطنا العصمة والنقص ولا يعلم الأسماء إلا الله والرسول، فإذا على الرسول أن يبين الإمام وينص على الإمام من بعده، وفعل النبي ذلك فقد نص على أمير المؤمنين، هذا ما ندعي. ولنا روايات وأحاديث متواترة كثيرة بالتواتر اللفظي والتواتر المعنوي يدل على هذا المعنى، كما لدى آيات كثيرة حتى قيل نزل ثلث القرآن في فضائل أمير المؤمنين، والخليل يقول عجبا لأمير المؤمنين أنه حتابه لم يذكروا قبائل امير المؤمنين حسدا، وهم حتى امير المؤمنين لم يذكروا قبائل خوفا، مع ذلك الذي قبائل امير المؤمنين قد ملأ القاعدتين انه الاعداء لم يذكروا حقدا، الحساب لم يذكروا حقدا وبغضا وحسدا، والمحبين ايضا لم يذكروا خوفا، ولكن مع ذلك فضائلهم قد ملأ القاعدتين، ملأ الدنيا. فنعتقد عليكم السلام، فنعتقد ان الخليفه بالاعطاء للرسول الاكرم بنقص من الرسول هو امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. مساله التوحيد كانت بين النفي والاثبات، لا اله نفي، ياتي جميع الالهه الا الله اثبات. مساله النبوه ايضا بين النفي والاثبات، مساله الامامه كمساله النبوه وخلاصه مساله التوحيد، والطريق الى مساله النبوه ومساله التوحيد الامام ايضا بين النفي والاثبات. نقول ليس فلان وفلان وفلان خليفه، وانما خليفه امير المؤمنين علي بن ابي طالب. اذا يقع الكلام في الامامه بالمعنى الاخر بين النفي عليكم السلام، بين النفي والاثبات، الاثبات لولايه امير المؤمنين والنافي لولايه غير امير المؤمنين. وهذا ما يذكره المصنف والشارع عليه الرحمه ثلاث صفحات بنقل الايات بنقل الروايات بسيره النبي الاكرم، حيث نجد قد خلف امير المؤمنين في حياته، وهذه الخلافه تستمر الى بعد مماته، ويذكر بعض الكلام في المقام ويجيب عنها. بما ان الموضوع يكفينا من خلال التطبيق ان نضغط على الواقع والحقيقه، لا باس بالتطبيق. قال وهما اي النار والعصمه مختصان بعميين عليه السلام لا بغيره، اقول العصمه والنار مختصان بعلي، اذ الامه جميع الأمة الإسلامية بين قائلين، أحدهما بين قائلين، الأمة بصورة عامة بين قولين بين قائلين، قائل يقول أحدهما يقول بعدم اشتراك العصمة والنصر، وقد بينا على القول باطل بل لابد أن نشترك العصمة والنصر، فثبت القول الثاني. فجميع الامه بينها قائلين، احدهما لم يشتركهما العزم والنص، وقد بينا بطلان قول الاوائل، فانحصر الحق في القول الفريق الثاني من يقول باشتراك النص والعزم، وكل من اشتركهما قال ان الامام او ان الامام قال ان الامام هو علي عليه السلام. قال لماذا النص يدل على ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب هو الخليفه بلا فرق، باي دليل؟ هذا هو الدليل. قال للنص الجلي الواضح غير الخفي في قول النبي الاكرم سلموا عليه بامره المؤمنين، سلموا على علي عليه السلام بامره المؤمنين انه امير المؤمنين، وقال انت الخليفه بعدي، وغير ما من النصوص كما فيه. أقول هذا دليل ثاني على أن الإمام هو علي عليه السلام، وهو النص الجلي الواضح من رسول الله صلى الله عليه وآله في مواضع وتواتر دليل قطعي حجة قطعية، وتواترت به أحاديث الإمامية ونقلها غيرهم نقلا شائعا، ربما عند الغير عند أبناء العامة لم يكن نحو التواتر، ولكن قد نقل نقل شائع، بل حتى في بعض الروايات قد نقل نقل متواتر في حديث الغدير العلامة الأميني عليه رحمه يثبت 130 أو أكثر من راوي في زمن النبي من طريق العامة نقلوا حديث الغدير، و130 يعتبر حد التواتر، ف فمسألة الغدير وقصة الغدير وحديث الغدير من الأحاديث المتواترة عند الشريفين، من الأحاديث المتواترة حديث الدخلات عند الفريقين، أيضا من الأحاديث المتواترة عند الفريقين حديث المنزلة، وغير ذلك من الأحاديث التي تأتينا. وتواترت في أحاديث الإمامية ونقلها غيرهم نقلا ذائعا منها، أنه لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، أمر رسول الله أبا طالب عليه السلام أن يسمع له طعاما، وجمع بني عبد المطلب عشيرته، جمع بني عبد المطلب فقال لهم أيكم يوازرني ويعينني فيكون أخي وخليفتي من بعدي ووصيي، فقال علي عليه السلام أنا أبايعك وأوازرك، يعني أكون وزيرا لك وأوازرك. فقال رسول الله هذا أخي، في قصة طويلة طبعا هذه إجمال القصة، هذا أخي ووصيي وخليفتي بعدي ووارثي، فاسمعوا له وأطيعوا له. ولقوله عليه السلام له لأمير المؤمنين أنت أخي ووصي وخليفتي بعدي وقاضي ديني، أو قاضي ديني والأصح قاضي ديني، أن تقضي في ديني وليس قاضي ديني، لأن أبناء العام يقول قاضي ديني يقضي دين الرسول أكثر، بل قاضي ديني بالكاسر، يعني تكون قاضيا في ديني لأنه أقضاه علي. كلامه فليكن كلامه. ومنها انه لما اقى بين الصحابه ولم يتخلف سوى علي، في قصه الخندق، في غزوه الخندق لم يتخلف سوى علي، اقى بين سلمان ابو ذر، بين المقداد وعمار، وبين ابو بكر وعمر ظاهرا، واقى ولم يبقى من الامه ومن المسلمين سوى امير المؤمنين. فسأل الرسول الأكرم أنه لم تؤاخي معي أحدا، فقال النبي أنه لما آخى بين الصحابة ولم يتخلف سوى علي عليه السلام، فقال يا رسول الله آخيت بين الصحابة دوني، أنا بقيت وحيدا. فقال له عليه السلام ألم تر أن تكون أخي وخليفتي من بعدي وآخى بينه وبينه. لذلك قال أمير المؤمنين أخو رسول الله بهذه الرواية، وهذا عند الفريقين. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله تقدم إلى أصحابه بأن سلموا على علي عليه السلام بأمرة المؤمنين، وقال فيه أنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وقال في هذا وقائد الغر المحجلين هذه كناية يعني عن المتقدمين عن المؤمنين المتكاملين. الغور يعني بياض الوجه، والمحجل الفرس الذي يكون حول قدمه الصوق، ما يشابه الصوق ويدل على أصالته، فكناية عن أنه قائد المسلمين الأصيلين وقائد الغور المحجلين المجاهدين. وقال في هذا ولي كل مؤمن ومؤمنة، والنصوص في ذلك كثيرة بل أكثر من الكثرة، ذكرها المخالف والمؤالف إلى أن بلغ مجموعها التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. أيضا التواتر المعنوي هذا ما مر عليكم في علم الأصول، أنه عدة قضايا يستكشف منها معنى واحد، مثلا عدة غزوات لأمير المؤمنين يستكشف منها شجاعة أمير المؤمنين يسمى بالتواتر المعنوي، فهنا كذلك عدة روايات يستكشف منها أنه هو الخليفة من بعد الرسول بلا فرق. قال ولقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله الآية الشريفة، وإنما استمعت الأوصاف في علي عليه السلام بيان ذلك. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وهو قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة على الوقت الأول ويؤتون الزكاة الوقت الثاني وهم رافعون الوقت الثالث. وقد آتى الزكاة بمعنى الصدقة، أنه تصدق أمير المؤمنين بخاتمه وكان رافعا، هذا ما أجمع عليه المفسرون. والاستدلال بهذه الآية يتوقف على مقدمات لا بأس بها لطيفة، إحداها أن نفس إنما كما في البلاغة كما في النحو تفيد الحاصل، إنما لإفادة الحق. لماذا؟ أولا للإجماع، أجمع علماء اللغة وعلماء البيان أنه كلمة إنما تفيد الحاصل، هذا أولا. وثانيا من حيث التركيب، تركيب كلمة إنما يستدل بالتركيب على إفادة الحق، بيان ذلك. إلا بمعنى التأكيد، ما بمعنى النفي، فإلا التأكيد يعني إلا الثبوتية، يكون إثبات ونفي. إثبات ونفي، مذكور حكم ولم يذكر حكم، مفهوم لم يذكر، يعني ذكر منطوق ولم يذكر المفهوم. فإما أن يكون إثبات المذكور ونفي غير المذكور، أو العكس، يكون إثبات غير المذكور ونفي المذكور. عندما نرجع إلى كلمة إنما نجدها أنه إثبات للمذكور ونفي غير المذكور، وهذا معنى حاصل، أنه هذا المذكور هو المثبت وغيره نفي، يعني أنه ينحصر في هذا الموضوع. فكلمة إنما وليكم، يعني فقط وفقط الولي هو الله والرسول والذين آخر زكاتهم راكعون. إذن الولي الحقر في هؤلاء الطوائف الثلاثة، في الله وفي الرسول وأمير المؤمنين. المنفذ إنما للحق، ويدل عليه المنقول والمعقول. أما المنقول فعبارة عن إجماع أهل العربية عليه على أنه إنما يفيد الحق. وأما المعقول فلأن لفظ إنا للإثبات للتأكيد، النوع إنا للتأكيد، إنا للإثبات، وما للنافي، ما جاء زيد يعني لم يأتي زيد للنافي، وما للنافي قبل التركيب، إلا بوحدها يفيد الإثبات، تفيد الإثبات، وما تفيد النافي قبل التركيب. عندما يركب يقال إنما نحو التركيب، فيكون كذلك بعد التركيب، يعني فيه إثبات ونفي. عملية الاستصحاب، لأنه نستصحب الحالة السابقة، قبل التركيب كان يفيد الإثبات والنفي، فبعد التركيب أيضا يفيد الإثبات والنفي، عملا بالاستصحاب. وللإجماع على هذه الدلالة، ولا يصح تواردهما على معنى واحد، أنه مثلا نقول إنما زيد جاء، مفهوم أنه لم يأتي غير زيد. لا يصح أن يكون جاء زيد ولم يأتي زيد، لا يصح، لأنه يلزم اجتماع النقيضين، يلزم اجتماع الرجل وهو محال. فعليه لابد أن يكون شيء مثبت وشيء آخر منفي، ولا يصح أن يرد الإثبات والنفي على معنى واحد بالعكس، لأنه يلزم اجتماع النقيضين وهو محال. فلا بد أن يرد النفي على معنى والإثبات على معنى آخر. فما نحن فيه مثلا إنما جاء زيد، المذكور هو مسيء زيد، غير المذكور أنه لم يأتي غير زيد. فإنما إما أن يدل إثبات المذكور ونفي غير المذكور كما هو المطلوب والحق، وإنما يدل على أنه إثبات غير المذكور أنه غير زيد يثبت غير زيد لم يأتي، وأنه زيد جاء. جاء زيد يتناقى مع النافي، جاء زيد مع الإثبات، فلا بد أن يكون إلا لجاء زيد وما لغير زيد أنه لم يأتي، يعني إثبات المذكور ونفي غير المذكور. ولا يصح تواردهما، توارد الإثبات والنفي على معنى واحد، لأنه يلزم اجتماع النقيضين. ولا يصح صرف الإثبات إلى غير المذكور والنفي إلى المذكور، وذلك للإجماع أيضا لا يصح، فيبقى العاد وهو صرف الإثبات للمذكور إنما جاء زيد إنما وليكم الله للمذكور، والنافي إلى غير الله وغير الرسول وغير أمير المؤمنين ليس هو عليكم وليا. نعم يا بالإمام علي، ومن يستمع في صفات إمام علي، لأنه نعتقد في هذه الآية الشريفة، ولكن بدليل آخر نستدل على أنه الإمام أيضا في أبناء أمير المؤمنين الأحد عشر. نعم سيئة إذا كان عندهم دليل نحن لا دليل ليس عندنا تعصب مع القوم إنما نتبع دليل إذا عندهم دليل سيئة يقولون على أنه عندنا دليل تقولون وردت الرواية أنه أنا مدينة العلم وعلي بابها فجعلوا تتم لهذه الرواية أنه نعم طائرة الأكرم وعلي الباب هذا ما تباحثت مع معلم مصري في مكة المكرمة على ما في بالك تباحثنا حول هذا الموضوع ذكر فضائل أبي بكر ذكر فضائل عمر مثل الروايات ثم ذكر فضائل أمير المؤمنين ويترتكب هذه الرواية قال هذه ثابتة عندنا أنه قال النبي الأكرم أنا مدينة العلم وعلي بابها قلت إذا ثبت هذا المعنى عندكم يلزم لا في غير أمير المؤمنين لأنه إذا أردنا أن نأتي إلى الرسول لابد أن نأتي إلى الباب فذهبت تكلم لم يمكن أن يجيبني واقعا إذا أردنا أن ندخل النبي لابد أن نأتي فلا بد أن نأتي لأمير المؤمنين نقول باب الرسول الأكرم هو أمير المؤمنين فإذا أردنا أن ندخل على النبي ندخل في حيز النبوة ونؤمن بالنبوة لابد أن نؤمن بباب النبوة أيضا فلذا القوم أرادوا أن يحرفوا هذه الرواية جعلوا رواية أخرى في مقابل هذه الرواية قالوا صح قال النبي أنا مدينة العلم وعلي بابها ولكن فيه تتمة وأبو بكر جدرانها مثلا وعمر سقفها وعثمان مالي أحجارها مالي تتمة الرواية ولكن يجيب صاحب الغبير يجيب أنه المدينة لم يوجد الآن في العالم مدينة فيها جدران وفيها سقف إذا كان مدينة فيها جدران وسقف لا تكون مدينة إنما تكون غرفة وبيت وما شابه ذلك يعني لا يسمى أنا مدينة العين وعلي بابها أو مثلا عندنا رواية وقد ثبتت عند شريفة أنه قال الرسول أكرم الحسن والحسين سيدا كبار أهل الجنة أولئك وضعوا رواية أخرى على أنه قال الرسول الأكرم أبو بكر وعمر كهول أهل الجنة كهول أهل الجنة مثلا والحال أنه عندنا في الرواية عن النبي الأكرم أنه لا يدخل الكهف الجنة لا يدخل الكهف الجنة على ينافي هذه الرواية وكثير من الروايات وضعوها ولفقوها أمام الروايات الثابتة نحن أبناء الجليل ليس عندنا تعصب مع القوم على كل زين الثانية أن الولي يفيد الأولى بالتصرف قال صح قال الرسول الأكرم هذا يأتينا في الحديث القدير أنه قال الرسول الأكرم من كنت مولاه فعلي المولاه ولكن الولي له 33 أو 34 معنى وقيل 70 معنى وجود الولي ومن المعاني أنه الولي معنى ابن العم فقال النبي من كنت أنا ابن عمه فعلي أيضا ابن عمه جمع الحجاج عشرات الآلاف من الحجاج جمعهم في ذلك الحرب الشديد لكي يخبرهم بهذا المعنى أنه من كنت على ابن عمه فعلي أيضا ابن عمه هذا المعنى يصحه لسانا اللسان يخرج هذا المعنى لذا غير حرفه قال مراد الولي مثلا النصير أو الولي مثلا أخرج الصديق الرفيق يأتي بهذا المعاني فيقول في هذه الآية الولي بمعنى أولى بالتصرف لأنه قال إنما وليكم الله الله ولي الذين آمنوا يعني أولى بالتصرف من الذين آمنوا من غير الله سبحانه وتعالى وكذلك الرسول نعم مثلا الله بن عام لا يصرف الثانية أن الولي يفيد الأولى بالتصرف والدليل عليه نقل أهل اللغة واستعمال أهل اللغة كقول السلطان ولي من لا ولي له وكقوله ولي الدم يعني أولى بالتصرف من الدم وولي الميت وكقوله عليه السلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل الثالثة مقدمة ثالثة أن المراد بذلك بعض المؤمنين لا جميع المؤمنين لأنه تعالى وصفهم بوصف مختص ببعض لا بالجميع مختص ببعض ولأنه لولا ذلك لازم اتحاد الولي والمولى عليه لو لم يكن البعض بل كان الجميع لازم اتحاد الولي والمولى عليه يعني اتحاد الإمام والأمة وعلى المعنى لا يسوى أيضا وإذا تمهلت هذه المقدمات سنقول المراد بهذه الآيات يعني بهذه الآية وأمثال هذه الآية من الآيات الأخرى الشريفة هو علي عليه السلام وذلك للإجماع الحاصل على أن من خصص بها بعض المؤمنين قال أنه علي قال هذه الآية تختص بعض المؤمنين كلهم قال المراد ببعض المؤمنين هو علي بن أبي طالب عليه السلام قال انه علي عليه السلام فتقوى الى غيره حق بالاجماع، ولانه دليل اخر، ولانه عليه السلام اما كل المراد او بعض المراد للاجماع. وقد بينا عدم العموميه انه هذه الاوصاف لا تعم جميع المؤمنين، فيكون هو كل المراد امام الكل وكل الامام. ولأن المفسرين اتفقوا على أن المراد بهذه الآية علي عليه السلام، لأنه لما تصدق بخاتم حاضر وعلى ذلك هذه الآية فيه ولا خلاف في ذلك. من كان بعينه رمز فإنه ينكر وجود الشمس، ولكن لا يدل على أنه ليس هناك الشمس غير العالم. من كان في قلبه مرض ينفي الحق بلا شمس، كثيرا ما ذكروا الحق عليه، ولكن هذا لا يدل على انه ليس هناك حق. فنزلت هذه الايه في امير المؤمنين عندما تصدق بخاتمه. طبعا بعض المسلمين انذاك قال لفقير على انه ياتي المسجد وهو في حال الركوع يتصدق عليه، وتصدق عليه وهو في حال الركوع، فاخذ يفتخر على انه انا ايضا فعلت هذا الفعل. فنزلت الآية الشريفة على أنه يتمطى ويذهب إلى أهله، يتمطى ويفتخر ويتبجل مقابل أهله، لكن ليس إلا عمله رياء وليس لله. إذا كان لله التصدق كما فعل أهله فعند ذلك ينفع، وإلا لكي تنزل له الآية الشريفة مثلا هذا العمل لا ينفعه. قال ولحديث الغدير المتواتر أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام. تقرير أن النبي صلى الله عليه وآله قال في غدير قوم منطقة في الحجاز في غدير قوم، وقد رجع من حجة الوداع من آخر حجة، معاشر المسلمين أوصفهم وخطب فيهم، ومن ضمن الخطبة قال طبعا وذلك بأمر من الله على أنه بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت، يعني جميع هذه السنين التي بلغت كلها متوقفة على هذا التبليغ. لذا نقول روح الإسلام ولاية علي بن أبي طالب من هذا الباب، فإن لم تفعل فما بلغت رسالات ربك. فأوقف المسلمين وقال مخاطبا فيهم ألست أولادكم من أنفسكم؟ بس وعن الرسول أولادكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال عليه السلام قال صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي المولاه، فعلما أخذ بيد أمير المؤمنين ورفعه وأراه الآخرين، من كنت مولاه فعلي المولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وقد نقل المسلمون كافة هذا الحديث نقلا متواترا، يكفيك مراجعة كتاب الغدير للعلامة الأمين عليه الرحمة 11 مجلد يثبت هذا المعنى بنحو التواتر قد نقل حديث الغدير، لكنهم اختلفوا في دلالته على الإمامة. وجه الاستدلال به عندنا أن لفظة مولاة في الأولى لأن مقدمة الحديث تدل عليه، باعتبار قال الرسول أتم ألست أولى منكم بأنفسكم، إذا المراد من الولي هنا يعني أولى بالتصرف، لأن مقدمة الحديث تدل عليه، ولأن عرف اللغة يقتضي هذا المعنى. وكذلك أصلا الكتب ووقوف الحجاج في ذلك الحر الشديد يقتضي أنه مسألة مهمة، معنى مهم. أضف إلى ذلك أنما نقض الرسول الأكرم أميره من الخلافة والولاية والإمارة، دخل عليه عمر وقال له بخل يا علي، قد أصبحت مولاه ومولى كل مؤمن ومؤمن ومؤمنة. فإذن عمر يعلم لأنه المراد من المولاه هنا ليس معنى ابن العم والصديق والرفيق، إنما أولى بالتصرف، مولاي يعني تتصرف بوجودي أولى بنفسي، كما أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. ولأن العرف عرف اللغة يقتضيه، وكذا الاستعمال لقوله تعالى النار مولاهم أي أولى بهم، وقول الأفضل فأصبحت مولاها فأصبحت مولاها من الناس كلهم، وقولهم مولى العاب أي أولى بتدبير العاب والتصرف بالعاب، ولأن المولى مشترك بين معان غير مراد هنا إلا المعنى الأول، والمعنى الأولى بالتصرف إلا الأولى، ولأنه إما كل المراد أو بعض المراد، ولا يجوز خروج عن الإرادة لأنه حقيقة فيه ولم يثبت إرادة غير أمير المؤمنين، فإذا ولم يثبت إرادة غير هذا المعنى الأول وهو أنه أولى بالتصرف. قال والحديث المنزلة المتواتر، أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام تقريره أن النبي صلى الله عليه وآله قال أنت مني، في عدة مواضع قال هذا المعنى أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي إلا أداة استثناء. إذن أنت مني يعني في تمام ما كان لهارون من موسى، وكان لهارون الوزارة والخلافة من بعد موسى، إلا أنه كان هارون نبيا بعد موسى، ولكن أمير المؤمنين لم يكن نبيا بعد الرسول، إنما كان هو أميرا ووليا وخليفة. وتواتر المسلمون بنقل هذا الحديث تواتر لفظي، لكنهم اختلفوا في دلالته على الإمامة. تقرير الاستدلال به، كيف نستدل على إمامة أمير المؤمنين بهذا الحديث حديث المنزلة؟ أن علي عليه السلام له جميع ما منازل هارون من موسى بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله. ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت، يعني جميع هذه السنين التي بلغت كلها متوقفة على هذا التبليغ. لذا نقول روح الإسلام ولاية علي بن أبي طالب من هذا الباب، فإن لم تفعل فما بلغت رسالات ربك. فأوقف المسلمون وقال مخاطبا فيهم ألست أولى بكم من أنفسكم؟ أنا الرسول أولى بكم من أنفسكم. قالوا بل. قال عليه السلام، قال صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه بعد ما أخذ بيد أمير المؤمنين ورفعه وأراه الآخرين. من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصرك واخذل من خذلك. وقد نقل المسلمون كافة هذا الحديث نقلا متواترا، يكفيك مراجعة كتاب الغزير للعلامة الأمين عليه الرحمة 11 مجلد يثبت هذا المعنى بنحو التواتر قد نقل حديث الغزير، لكنهم اختلفوا في دلالته على الإمامة. وفي الاستدلال به عندنا أن لفظة مولاه تفيد الأولى، لأن مقدمة الحديث تدل عليه، باعتبار قال الرسول الأكرم ألست أولى منكم بأنفسكم، إذا المراد من الولي هنا يعني أولى بالتصرف، لأن مقدمة الحديث تدل عليه، ولأن عرف اللغة يقتضي هذا المعنى. وكذلك أصلا القسط ووقوف الحجاج في ذلك الحر الشديد يقتضي أنه مسألة مهمة، معنى مهم. أيضا يا غالب أنما نقض الرسول الأكرم أميره من الخلافة والولاية والإمارة دخل عليه عمر وقال له دخل يا علي قد أصبحت مولاه ومولى كل مؤمن ومؤمن ومؤمنة. فإذا عمر يعلم بأنه المراد من المولى هنا ليس معنى ابن العم والصديق والرفيق، إنما أولى بالتصرف مولاي، يعني تتصرف بوجودي أولى من نفسي كما أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. ولأن العرف عرف اللغة يقتضيه، وكذا الاستعمال لقوله تعالى النار مولاهم أي أولى بهم، وقول الأخطل فأصبحت مولاها من الناس كلهم، وقولهم مولى العاب أي أولى بتدبير العاب والتصرف بالعاب، ولأن المولى مشترك بين معان غير مراد هنا إلا المعنى الأول، والمعنى الأولى بالتصرف إلا الأولى، ولأنه إما كل المراد أو بعض المراد، ولا يجوز خروج عن الإرادة لأنه حقيقة فيه ولم يثبت إرادة غير أمير المؤمنين، فإذا ولم يثبت إرادة غير هذا المعنى الأول وهو أنه أولى بالتصرف. قال والحديث المنزلة المتواتر، أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام تقريره أن النبي صلى الله عليه وآله قال أنت مني، في عدة مواضع قال هذا المعنى أنت مني بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعد إلا ذات استثناء. إذن أنت مني يعني في تمام ما كان لهارون بن موسى وكان لهارون الوزارة والخلافة من بعد موسى، إلا أنه كان هارون نبيا بعد موسى ولكن أميره لم يكن نبيا بعد الرسول، إنما كان هو أميرا ووليا وخليفة. وتواتر المسلمون بداخل هذا الحديث تواتر لفظي، لكنهم اختلفوا في دلالته على الإمامة. تقرير الاستدلال به كيف نستدل على إمامة أميرهم بهذا الحديث حديث المنزلة؟ أن علي عليه السلام له جميع ما منازل هارون من موسى بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن الوحدة هنا منزلية باعتبار لم يكن أنت مني بمنزلة هارون مطلقا حتى يتحد مع النبي في كل شيء حتى في النبوة. الوحدة هنا منزلية بلا شك، وذلك لأداة الاستثناء، لأنه قال إلا أنه لا نبي بعد. إذن فرق بين النبي وبين أمينه هو النبوة، أنه النبي كان نبيا ولكن أمينه كان خليفة النبي وليس نبيا. لأن الوحدة المنفية هنا من استثناء المشروط بالكثرة، الاستثناء اللي فيه تكثر، وغير العموم ليس بمراد الاستثناء، أنه مطلق العموم ليس هو المراد للاستثناء المخرج، باعتبار هذا من الاستثناء المخرج. ما لولاه ما لولاه ما لولا على الاستثناء لوجب دخوله كالعدد، يعني لولا على الاستثناء لوجب دخول ثالث الفرد المستثنى من ايضا في المستثنى، يعني لوجب دخول النبوة ايضا في منازل هارون، لانه هارون كان من منزلته انه النبي بعد رسول الاكرم. فلولا الاستثناء لزم ان يكون امينهم فتبي في كل منازل هارون، كما كان هارون لموسى يكون امير للرسول الاكرم، لكن هذا الاستثناء اخرج منزله واحده وهي عباره عن النبوه. فاذا يكون المراد جميع نحو العموم جميع وبنحو الكثره جميع وكثير من منازل هارون لموسى يكون لامير المؤمنين للرسول الاكرم الا منزله واحده وهو منزله النبوه. ولعدم فهم المراد من خطاب الحكيم لولاه، ومن جملة المنازل الخلافة بعد النبي لو عاش، يعني لو عاش هارون لكان خليفة بعد النبي لثبوته، أو لا كما نحن فيه لو عاش النبي. ومن جملة المنازل الخلافة بعد النبي، يعني خلافة هارون لموسى، خلافة هارون لموسى لو عاش لثبوتها، لثبوت الخلافة لهارون في حياة موسى، فكذلك يكون بعد موسى أيضا خليفة لنبي موسى. فبما أنه موسى وهارون كذلك، فكذلك أمينه مع رسول أكرم يكون بهذا النحو. فثبتت الخلافة في حياته فتثبت بعد مماته أيضا. قال كل استخلافي على المدينة فيعود بالإجماع. نعم إذا نسل الفضائل غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.